السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب كراهة الكلب والجرس في السفر، قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا بشر يعني بن مفضل، حدثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. قال: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. الوتر هو الذي يشد به القوس، وتر القوس، يعني شد به القوس، كانوا يضعونه في رقبة البعير لاتقاء العين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس على مبيتهم، قال حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين، يعني كانوا يصنعون ذلك اتقاء الحسد، اتقاء العين، عفوا اتقاء العين، العين تختلف عن الحسد، العائن لا بد أن يرى الشيء، أما الحاسد فمحل عمله القلب، تمني زوال النعم الآخرين. فكان الناس يعلقون قلائد في رقاب البعير بأوتار، الأوتار اللي حبل السلك القوي، الوتر القوي الذي تشد به الأقواس لاتقاء العين. فالرسول نهى عن ذلك: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين، أي أنهم يفعلون ذلك اتقاء العين، ولن يدفع هذا شيئا قدره الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.